الوجه الثاني 13 وجوب قصر عين في موضعي مريم والشورى. 14 وجوب التفخيم في راء فرق بالشعراء. 15 وجوب حذف الياء من أتاني بالنمل في حالة الوقف. وجوب حذف الياء من قوله آتاني بالنمل في حالة الوقف. 16 وجوب حذف الألف في سلاسل بالدهر في حالة الوقف أيضا. 17 وجوب قراءة المسيطرون بالطور بالسين فقط. 18 جواز قراءة مسيطر بالغاشية بالسين أو الصاد. 19 جواز قراءة يبسط في الموضع الأول بالبقرة وكذا بسطة بالأعراف بالسين أو الصاد. 20 جواز قراءة ياسين ونون بالإدغام أو الإظهار. 21 جواز قراءة ضعف بالروم في مواضعها الثلاثة بالفتح أو الضم، إلا أنه يلاحظ إذا قرأنا بوجه الإظهار في ياسين ونون يتعين عليه الصاد فقط في مسيطر والسين فقط في يبسط وبسطة والفتح فقط في ضاد ضعف أو ضعف بالروم. وهذا ما رواه الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص. وأما إذا قرأنا بوجه الإدغام في ياسين ونون فيتعين السين فقط في مسيطر والصاد فقط في يبسط وبسطة والضم فقط في ضاد ضعف بالروم أو ضعف بالروم. وهذا ما رواه زرعان عن عمرو بن الصباح عن حفص. وإلى هذه الأحكام يشير العلامة المحقق الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي في رسالته المخطوطة بهجة اللحاظ أو بهجة اللحاظ بما لحفص من روضة الحفاظ. فيقول بعد براعة الاستهلال: وبعد فهذا ما رواه معدن بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص الحبر من تلا على عاصم وهو المكنى أبا بكر. ففي البدء بالأجزاء ليس مخيرا لبسملة بل للتبرك مستقرئ. ومتصلا وسط ومنفصل أقصرا ولا سكت قبل الهمز من طرق القصر. وما مد للتعظيم منها ولم يجئ بها وجه تكبير ولا غنة تسري. وفي موضعي الآن الذاكرين مع الله أبدلها مع المد ذي الوفر. وأشمم بتأمنا ويلهث فأدغما معركب ونخلقكم أتم ولا تزر. وبرانا من راق ومرقدنا كذا له عوجا لا سكت في الأربع الغر. وبالقصر قل في عين شورى ومريم وفخم بفرق وهو في آية البحر. وآتاني نمل فاحذف الياء واقفا كذا الألف احذف من سلاسل بالدهر. وبالسين لا بالصاد قل أم هم المسيطرون. وبالوجهين في فرده النكر. وفي يبسط الأولى وفي الخلق بسطة وياسين نون ضعف روم كذا أجر. ولكن مع الإظهار صاد مسيطر، وفي بسطة سين كذا يبسط البكر، وفتح لدى وفتح لدى ضعف عن الفيل وارد، وبالعكس عن زرعان، والكل عن عمرو. المد البدل تعريفه هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون. أمثلته مثال الألف نحو آمنوا، ومثال الياء نحو إيمانا، ومثال الواو نحو أوتوا. حكمه جواز مده وقصره، إلا أن حفصا ليس له فيه إلا القصر. مقدار مده يمد حركتين فقط كالمد الطبيعي. وجه تسميته بدلا، سمي مد بدل لأن حرف المد فيه مبدل من الهمز غالبا، إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمة أولاهما متحركة والأخرى ساكنة، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفا. وإلى هذا يشير الإمام الشاطبي بقوله: وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أو هلع. فإن كانت الهمزة الأولى مفتوحة أبدلت الثانية ألفا نحو آمنوا، إذ أصلها أأمنوا. وإن كانت الهمزة الأولى مكسورة أبدلت الثانية ياء نحو إيمانا، إذ أصلها إيمانا. وإن كانت الهمزة الأولى مضمومة أبدلت الثانية واو نحو أوتوا، إذ أصلها أأتوا. وتسميته بمد البدل إنما باعتبار الغالب والكثير فيه، لأن من أمثلته ما لا يكون حرف المد فيه بدلا من الهمزة نحو قرآن وإسرائيل مسؤولا. وهذا يعتبر شبيها بالبدل، لأن حرف المد في مثل ذلك أصلي وليس مبدلا من الهمزة. ولقد اشترط في التعريف أن لا يقع بعد حرف المد همز أو سكون لكي يخرج نحو آمين فهو مد لازم، ونحو براء فهو مد متصل، ونحو وجاءوا أباهم فهو مد منفصل، ونحو مآب عند الوقف فهو مد عارض للسكون. وقد ألغي مد البدل في مثل هذا كله، لأن هذه المدود تعتبر أقوى منه رتبة، فقدمت عليه كما سيأتي التنبيه على ذلك عند الكلام على مراتب المدود. الهامش فائدة: اعلم أن مد البدل له أربع حالات. الأولى ثبوته وقفا ووصلا نحو آمنوا. اثنان ثبوته وصلا لا وقفا نحو مآب. ثلاثة ثبوته وقفا لا وصلا نحو دعاء. أربعة ثبوته عند الابتداء فقط، وذلك نحو ما يأتي ائذن لي وهذه الكلمات السبع اجتمع في كل منها همزتان. الأولى همزة وصل والثانية همزة قطع، فإذا وصلت الكلمة بما قبلها حذفت همزة الوصل وبقيت همزة القطع ساكنة. أما إذا ابتدأ بها فحينئذ تثبت همزة الوصل وتبدل همزة القطع حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فإن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما بدأ بهمزة الوصل مضمومة مثل ائتمن، وإن كان ثالث الفعل مفتوحا مثل ائذن لي، أو مكسورا مثل ائتنا، أو مضموما ضما عارضا مثل ائتوا بدأ بها في ذلك كله مكسورة، وسيأتي حكم ذلك في باب همزة الوصل. انتهى الهامش. المد العارض للسكون تعريفه هو أن يقع بعد حرف المد أو حرف اللين ساكن عارض لأجل الوقف. أمثلته الرحمن، العالمين، المفلحون، البيت، خوف. حكمه جواز قصره ومده. مقدار مده يجوز فيه ثلاثة أوجه: القصر حركتان، والتوسط أربع حركات، والإشباع ست. وبيان ذلك أن القصر حركتان نظرا لعروض السكون، فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا، ونظرا لحالة الوصل إذ يصير مدا طبيعيا، وهذا الوجه يستحب في القراءة مع مرتبة الحذر. ووجه التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا فحط عن الأصل وأصبح لا هو معدوم مطلقا حتى يكون كالمد طبيعي، ولا هو موجود دائما حتى يكون أصليا، فيمد ست حركات كاللازم. وملاحظة عروضه جعلته في مرتبة متوسطة، وهذا الوجه يستحب في القراءة مع مرتبة التدوير. ووجه الإشباع فلشبهه حينئذ بالمد اللازم حيث يلتقي فيه ساكنان، فيلزم المد الطويل للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا الوجه في القراءة يستحب مع مرتبة الترتيل. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 41 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. علما بأن أي وجه من الثلاثة جائز على أي مرتبة من مراتب القراءة. وجه تسميته عارضا، سمي عارضا لعروض السكون لأجل الوقف، لأنه لو وصل لصار مدا طبيعيا. والمد العارض للسكون ثلاثة أنواع: المنصوب والمجرور والمرفوع. النوع الأول المنصوب، ونعني به الذي آخره فتحة، سواء كانت فتحة إعراب نحو المستقيم أو فتحة بناء نحو العالمين. ففيه ثلاثة أوجه: القصر حركتان، والتوسط أربع حركات، والإشباع ست، وكلها مع السكون المحض أو أي الخالص مع الروم والإشمام. النوع الثاني المجرور، ونعني به الذي آخره كسرة، سواء كانت كسرة إعراب نحو الرحيم أو كسرة بناء نحو هذان خصمان. ففيه أربعة أوجه: الثلاثة المتقدمة في المنصوب، أعني القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض، ثم الروم مع القصر، لأن الروم كالوصل فلا يكون إلا مع القصر. النوع الثالث المرفوع، ونعني به الذي آخره ضمة، سواء كانت ضمة إعراب نحو نستعين، أو ضمة بناء نحو يا إبراهيم. ففيه سبعة أوجه، وهي الثلاثة المتقدمة مع السكون المحض، ومثلها مع الإشمام. والوجه السابع الروم مع القصر. فتلخص من ذلك أن الإشمام خاص بما آخره ضمة، والغرض منه الإشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه بأنها ضمة، وأن الروم خاص بما آخره كسرة أو ضمة، والغرض منه الإشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه كذلك. وإن كان السكون العارض قبله حرف لين مثل خوف، بيت، شيء، سوء، فإنه يأخذ الأوجه السابقة حيثما أتى. إلا أنهم اختلفوا في وجه القصر، فبعض العلماء يقول بأن المراد بالقصر المد حركتين إجراء له مجرى المد العارض للسكون، واعتبار حرف اللين كحرف المد عند الوقف على ما بعده تسهيلا للنطق، هكذا قال صاحب العميد. الهامش كتاب العميد في علم التجويد في الصفحتين 22 بعد 100. انتهى الهامش. وأكثر شراح الشاطبية يقولون في معنى قول الإمام الشاطبي وعنهم سقوط المد فيه أن المراد به القصر حركتين كالمد العارض للسكون، والبعض الآخر من العلماء يقول بأن المراد بالقصر حذف المد مطلقا بحيث يكون النطق بحرفي اللين عند الوقف كالنطق بهما حالة الوصل إجراء لهما مجرى الحروف الصحيحة. الهامش كتاب أحكام القرآن الكريم للحصري أو الحصري في الصفحة 75 بعد 100، انتهى الهامش. كما اختلفوا في وجه الروم فأكثرهم يقول بأن الروم يأتي مع القصر الذي هو عدم المد أصالة، لأن حرف اللين في حالة الوصل لم يكن فيه مد مطلقة عكس المد العارض للسكون الذي يكون في الوصل مدا طبيعيا كما سبق بيانه. وبعضهم يقول بأن الروم يأتي مع القصر الذي هو بمعنى مد ما وقدروه بأنه دون المد الطبيعي، وقد أورد ذلك العلامة الضباع في كتابه الإضاءة في أصول القراءة، وذكر بأن ممن قال بهذا الرأي الداني ومكي، إذ قال في حرف اللين من المد بعض ما في حروف المد، وكذلك الجعبري أو الجعبري قال واللين لا يخلو من أيسر مد فيمد بقدر الطبع. الهامش كتاب الإضاءة في أصول القراءة للعلامة الضباع في الصفحتين في الصفحات 19 و20 و21، انتهى الهامش. وعلى هذا فالروم فيه يكون على مثل ذلك، ولا يضبط هذا إلا بالمشافهة. وأما إن كان المد العارض للسكون قبله همزة نحو إسرائيل مآب لرؤوف، فإنه يجوز فيه الأوجه السابقة أيضا، يعني أن المفتوحة مثل إسرائيل فيه عند الوقف ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض، وأن المكسور مثل مآب فيه عند الوقف أربعة أوجه: الثلاثة المتقدمة مع السكون المحض ثم الروم مع القصر، وأن المضموم مثل لرؤوف فيه عند الوقف سبعة أوجه: الثلاثة المتقدمة مع السكون المحض ومثلها مع الإشمام فتصير ستة، ثم الروم مع القصر فيكون المجموع سبعة أوجه. المد اللازم تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلا ووقفا سواء كان ذلك في كلمة أو حرف. أمثلته الحاقة، الآن، ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد. حكمه لزوم مده مدا متساويا اتفاقا وصلا ووقفا. مقدار مده يمد ست حركات دائما إلا في لفظ عين أول مريم والشورى، ففيه وجهان: الإشباع والتوسط، وذلك لوقوع السكون الأصلي فيه بعد حرف لين ولم يوجد غيره في القرآن، والإشباع هو المقدم في الأداء، وكذا حرف ميم من ألف لام ميم أول آل عمران في حالة الوصل، فقد روي فيه وجهان: الأول المد ست حركات استصحابا للأصل، الثاني القصر حركتان اعتدادا بحركة الميم العارضة وهي الفتحة التي أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين، وإنما أوثرت الفتحة هنا على الكسرة التي هي الأصل في التخلص، وذلك لكون الفتحة وسيلة إلى تفخيم لفظ الجلالة، وإنما قصد تفخيمه ليتلائم مع تفخيم معناه. أما في حالة الوقف فيتعين فيه المد ست حركات فقط. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 38 بعد 100 بتصرف، انتهى الهامش. وجه تسميته لازما: سمي مدا لازما للزوم مده ست حركات من غير تفاوت، وأيضا للزوم سببه وهو السكون وصلا ووقفا. أقسامه ينقسم المد اللازم إجمالا إلى قسمين. الأول المد اللازم الكلمي، وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة مثل الطامة. الثاني المد اللازم الحرفي، وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء مثل نون، وينقسم تفصيلا إلى أربعة أقسام: واحد مد لازم كلمي مخفف، اثنان مد لازم كلمي مثقل، ثلاثة مد لازم حرفي مخفف، أربعة مد لازم حرفي مثقل. القسم الأول المد اللازم الكلمي المخفف، تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة خاليا من التشديد. أمثلته الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآية 51 من سورة يونس، وقوله تعالى الآن وقد عصيت قبل، الآية 91 من سورة يونس أيضا، وليس في القرآن غيرهما. وجه تسميته كلميا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة واحدة. وجه تسميته مخففا لخفة النطق به نظرا إلى خلوه من التشديد والغنة. القسم الثاني المد اللازم الكلمي المثقل، تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة بشرط كونه مشددا. أمثلته الألف مثل الحاقة، الواو مثل أتحاجوني، ولم يأتي في القرآن مثال للياء. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 37 بعد 100. انتهى الهامش. وجه تسميته كلميا، سمي كلميا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة. وجه تسميته مثقلا، سمي مثقلا لثقل النطق به نظرا إلى كون سكونه فيه تشديد. تنبيهات: الأول لقد أشرنا في تعريف المد اللازم الكلمي أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة، وذلك ليخرج ما إذا كان حرف المد آخر كلمة والسكون في أول الكلمة التالية، فإنه يحذف منه حرف المد عند النطق به، نحو إذا الشمس كورت، وقالوا اتخذ الله ولدا، والمقيم الصلاة. وهذا يعتبر من النوع الثاني للمد الأصلي الذي يثبت فيه حرف المد وقفا ويحذف وصلا، وقد سبقت الإشارة إليه. الثاني وفي القرآن الكريم ثلاث كلمات في ستة مواضع تمد مدا مشبعا ست حركات، ويجوز فيها أيضا التسهيل مع القصر. الهامش التسهيل هو أن ننطق بالهمزة الثانية بين الهمزة والألف، فلا هي همزة خالصة ولا هي ألف خالصة، وهذا لا يعرف إلا بالأخذ من أفواه المشايخ. انتهى الهامش. ويجوز فيها أيضا التسهيل مع القصر، وهي الذاكرين معا بالأنعام. الآن معا بيونس. الله أذن لكم بها أيضا الله خير بالنمل. وقد أشار المحقق ابن الجزري إلى ذلك بقوله وهمز وصل من كالله أذن أبدل لكل أو فسهل واقصرا. الثالث المد اللازم الكلمي المثقل المتطرف الموقوف عليه ليس فيه سوى الإشباع تغليبا لأقوى السببين، وهو السكون المدغم بعد حرف المد وإلغاء للأضعف. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 42 بعد 100 انتهى الهامش. وهو السكون العارض، وعليه فإذا وقف على المنصوب منه نحو صواف فبالسكون المجرد فقط، وعلى المجرور نحو غير مضار فبالسكون المجرد ثم بالروم، وعلى المرفوع نحو ولا جان فبالسكون المجرد ثم بالروم ثم بالإشمام، وكلها مع الإشباع. وقد أشار إلى ذلك صاحب لآل البيان بقوله سكنه إن تقف وأشمم رافعا ورمه مع جر بمد مشبعا. القسم الثالث المد اللازم الحرفي المخفف. تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء خاليا من التشديد. أمثلته نون والقلم، قاف والقرآن، والميم من ألف لام ميم. وجه تسميته حرفيا، سمي حرفيا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور. وجه تسميته مخففا، سمي مخففا لخفة النطق به نظرا إلى خلوه من التشديد والغنة. القسم الرابع المد اللازم الحرفي المثقل. تعريفه وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد. أمثلته اللام من ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، والسين من طاسيم ميم. وجه تسميته حرفيا، سمي حرفيا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور. وجه تسميته مثقلا، سمي مثقلا لثقل النطق به نظرا إلى كون سكونه فيه تشديد. تنبيه المد اللازم الحرفي ضابطه أن يوجد في حرف من في فواتح السور هجاؤه على ثلاثة أحرف، وسطها حرف مد والحرف الثالث مبني على السكون، وهذا يوجد في ثمانية أحرف أشار إليها صاحب التحف بقوله يجمعها حروف كم عسل نقص، منها سبعة تمد مدا مشبعا بلا خلاف وصلا ووقفا إلا حرف ميم أول آل عمران في حالة الوصل، فقد سبق حكمه عند الكلام على مقدار المد اللازم. أما الحرف الثامن فهو عين فاتحة مريم وشورى، وقد سبق حكمه أيضا. والحاصل أن أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور 14 حرفا مجموعة في قول صاحب التحفة، ويجمع الفواتح 14 صلة سحيرا من قطع كذا اشتهر، وهي على 4 أقسام. القسم الأول ما كان هجاؤه على 3 أحرف وسطها حرف مد وله 7 أحرف مجموعة في كم عسل نقص باستثناء حرف عين، وهذا القسم يمد مدا مشبعا مقداره 6 حركات كما سبقت الإشارة إلى ذلك. القسم الثاني ما كان هجاؤه على 3 أحرف وسطها حرف لين وهو حرف عين من فاتحة مريم والشورى، وقلنا بأنه يجوز فيه الإشباع والتوسط. القسم الثالث ما كان هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد وحروفه 5 مجموعة في لفظ حي طهر، وهذا القسم يمد مدا طبيعيا فقط. القسم الرابع ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف ليس في وسطها حرف مد وله حرف واحد وهو ألف، وهذا ليس فيه مد أصلا. فائدة: الحروف الهجائية وقعت في فواتح 29 سورة وهي على 5 أنواع: الأول أحادية أو أحادية، وذلك في 3 سور هي صاد قاف نون. الثاني ثنائية وهي في 9 سور: طه طاسين أول النمل، ياسين حاميم في سورها 6. الثالث ثلاثية وذلك في 13 سورة: ألف لام ميم أول البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة. ألف لام راء أول يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر. وطاسيم ميم أول الشعراء، والقصص. الرابع رباعية وذلك في سورتين: ألف لام ميم صاد أول الأعراف، ألف لام ميم راء أول الرعد. الخامس خماسية وذلك في سورتين: كاف ها يا عين صاد أول مريم، وحاميم عين سين قاف أول الشورى. مراتب المدود: تتفاوت مراتب المدود تبعا لتفاوت أسبابها من حيث القوة والضعف، فإذا كان السبب قويا كان المد قويا، وإذا كان السبب ضعيفا كان المد ضعيفا. والمراتب 5 وهي: 1 المد اللازم، 2 المد المتصل، 3 المد العارض للسكون، 4 المد المنفصل، 5 المد البدل. ويجمع المراتب 5 العلامة الشيخ إبراهيم شحات السمنودي حفظه الله في قوله: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. وإنما كان المد اللازم أقوى هذه المدود جميعا لأصالة سببه، وهو السكون الثابت وصلا ووقفا، ولاجتماعه معه في كلمة واحدة أو في حرف، ولزوم مده حالة واحدة وهي 6 حركات. وأما المتصل فكان في المرتبة الثانية لأصالة سببه وهو الهمز، ولاجتماعه معه في كلمة واحدة، غير أنه مختلف في مقدار مده. وأما العارض للسكون فكان في المرتبة الثالثة لاجتماع سببه وهو السكون معه في كلمة واحدة، غير أن السكون فيه عارض، ومقدار مده مختلف فيه بين المد والتوسط والقصر. وأما المنفصل فكان في المرتبة الرابعة لانفصال سببه عنه وهو الهمز، ولأنه مختلف أيضا في مقدار مده. وأما البدل فكان في المرتبة الأخيرة لأن المدود السابقة جميعها يقع سببها بعدها، بينما سبب مد البدل متقدم عليه، كما أن المدود السابقة كلها أصلية ولم تبدل من شيء آخر، بخلاف مد البدل فهو مبدل من الهمز غالبا. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحتين 2 و3 بعد 100 بتصرف. تنبيهات: الأول إذا اجتمع سببان من أسباب المد أحدهما قوي والآخر ضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف. مثال ذلك قوله تعالى: وجاءوا أباهم، فالهمزة الأولى جاء بعدها واو مد، وهذا يعتبر من قبيل مد البدل، والهمزة الثانية تقدمها واو مد، وهذا يعتبر من قبيل المد المنفصل. ولما كان المد المنفصل أقوى من المد البدل اعتبر المد منفصلا لأنه الأقوى، وألغي البدل لأنه الأضعف. وإلى هذا يشير العلامة المحقق الشيخ إبراهيم شحات السمنودي بقوله: وسبب المد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفردا. الثاني: إذا اجتمع مدان من نوع واحد كمنفصلين أو متصلين أو عارضين فتجب التسوية بينهما، ولا يجوز زيادة أحدهما أو نقصه عن الآخر، مثل قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، سورة البقرة الآية الرابعة. فإن مددت المنفصل الأول 4 حركات وجب مد الثاني 4 فقط، وإذا مددته 5 وجب مد الثاني 5 كذلك، وهكذا في بقية أنواع المدود. وإلى ذلك يشير المحقق ابن الجزري بقوله: واللفظ في نظيره كمثله. الثالث: إذا التقى مدان أحدهما متصل والآخر منفصل، وسواء تقدم المتصل نحو قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، سورة البقرة الآية 34. أم تأخر نحو قوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، سورة البقرة الآية 13. ففيهما لحفص وجهان: إذا مددنا الأول 4 حركات مددنا الثاني 4 حركات أيضا فقط، وإذا مددنا الأول 5 حركات مددنا الثاني 5 حركات أيضا فقط. الرابع: سبق أن عرفنا الأوجه الجائزة في المد المتصل المتطرف الهمز الموقوف عليه حالة انفراده، وذلك عند الكلام على المد المتصل. أما إذا اجتمع معه متصل آخر أو منفصل أو هما معا فتختلف الأوجه الجائزة فيه عن حالة انفراده، وله في ذلك 3 صور. الصورة الأولى: إذا كانت همزته مفتوحة سواء كانت فتحة إعراب أو بناء، نحو قوله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، سورة النساء الآية 43، ونحو قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سورة البقرة الآية 55 بعد 200. جاز فيه 4 أوجه، وهي: إذا مددنا المتصل الأول أو المنفصل أو هما معا 4 حركات يجوز لنا في المتصل الموقوف عليه المتطرف الهمز وجهان: المد 4 حركات أو 6 مع السكون المجرد، وإذا مددنا ما قبله 5 حركات مددناه 5 حركات أو 6 مع السكون المجرد أيضا، فهذان وجهان يضمان إلى الوجهين السابقين فيكون المجموع 4. الصورة الثانية: إذا كانت همزته مكسورة سواء كانت كسرة إعراب أو بناء، نحو قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء، سورة البقرة الآية 77 بعد 100، ونحو قوله تعالى: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، سورة النحل الآية 89، وقوله تعالى: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، سورة البقرة الآية 31. جاز فيه 6 أوجه بيانها كالآتي: إذا مددنا المتصل الأول أو المنفصل أو هما معا 4 حركات يجوز لنا في المتصل لوقوف عليه المتطرف الهمز 3 أوجه، وهي المد 4 حركات أو 6 مع السكون المجرد، ثم المد 4 حركات مع الروم، وإذا مددنا ما قبله 5 حركات مددناه 5 حركات أو 6 مع السكون المجرد، ثم المد 5 حركات مع الروم، فهذه 3 تضم إلى 3 السابقة فيكون المجموع 6 أوجه. الصورة الثالثة: إذا كانت همزته مضمومة سواء كانت ضمة إعراب أو بناء، نحو قوله سبحانه: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سورة آل عمران الآية 26. وقوله جل وعلا: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. سورة البقرة الآية 13. وقوله عز من قائل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. سورة يوسف الآية 10 بعد 100. جاز فيه 10 أوجه وإليك بيانها. إذا مددنا المتصل الأول أو المنفصل أو هما معا 4 حركات يجوز لنا في المتصل الموقوف عليه المتطرف الهمز 5 أوجه، وهي المد 4 حركات أو 6 مع السكون المجرد، ومثلها مع الإشمام، ثم المد 4 حركات مع الروم. وإذا مددنا ما قبله 5 حركات مددناه 5 حركات أو 6 مع السكون المجرد، ومثلها مع الإشمام، ثم المد 5 حركات مع الروم. فهذه 5 تضم إلى 5 السابقة، فيكون المجموع 10 أوجه. وإلى هذه الصور يشير العلامة المحقق الشيخ إبراهيم شحات السمنودي حفظه الله في لآلئ البيان بقوله: وفي اجتماعه بذي انفصال أو جمعه مع وصل ذي اتصال 4 نصبا و6 بجر و10 في حالة الرفع تقر. الخامس: إذا اجتمع المد المتصل مع المد العارض للسكون كما في قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، سورة البقرة الآية 5. فإذا قرأنا المتصل بالمد 4 حركات جاز لنا في العارض للسكون 3 أوجه: القصر والتوسط والإشباع. وإذا قرأنا المتصل بالمد 5 حركات جاز لنا في العارض للسكون 3 أوجه: القصر والتوسط والإشباع، فيكون مجموع الوجوه 6. وهكذا الحال إذا اجتمع المد المنفصل مع المد العارض للسكون كما في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، سورة البقرة الآية 25. ففيها نفس الأوجه 6 السابقة، وهي مد المنفصل 4 عليه 3 العارض للسكون، ومد المنفصل 5 عليه 3 العارض أيضا، وعلى هذا يكون مجموع الوجوه 6. السادس: سبق أن عرفنا أن المد العارض للسكون الموقوف عليه وكذا مد اللين الملحق به يجوز في كل منهما حالة الانفراد 3 أوجه: القصر والتوسط والإشباع. وأما في حالة اجتماعهما كأن وقفنا على كل من الظالمين البيت في قوله تعالى: قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت، سورة البقرة الآية 24 و25 بعد 100. ففيها 6 أوجه، وهي قصر الظالمين يتعين عليه قصر في البيت، وتوسط الظالمين يجوز عليه في البيت التوسط والقصر، وأما الإشباع في الظالمين فيجوز عليه في البيت الإشباع والتوسط والقصر، فيكون مجموع الوجوه 6. وإلى ذلك يشير بعضهم بقوله: وكل من أشبع نحو الدين 3 تجري بوقف اللين، ومن يرى قصرا فبالقصر اقتصر، ومن يوسطه يوسط أو قصر. وأما إذا تقدم اللين على العارض للسكون كأن وقفنا على لا ريب المتقين في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جاز فيهما أيضا 6 أوجه، بيانها كالآتي. انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.